وقد انتهى بنا الدرس إلى عاشر أحداث السنة الثامنة، وهي غزوة مؤتة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: هذه إحدى الغزوات العظيمة في الغزو الإسلامي، حيث يغزو المسلمون ديار الكفر بإدخالهم في رحمة ربي ليكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخرهم. وكانت في جمادى الأولى من سنة ثمان من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم زمانها ومكانها، وعين أمراءها الذين قلدهم مسؤولية الجهاد، فعين زيد بن حارثة مولاه، زيد بن حارثة الكلبي مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم أنه لم يذكر صحابي باسمه العلم في القرآن الكريم إلا زيد بن حارثة، اسم زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفتم أيضا وزادني الله وإياكم معرفة سر ذلك وسببه، إنه لما أراد الله أن يبطل عادة التبني وإنهاء هذه العادة ويصبح المتبنى ليس بابن أبدا، له أن يتزوج امرأته أو تتزوج امرأته إن طلق أو مات عنه، فتدبير ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية المخزومية، خطبها لزيد. ولشدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم فهمت أنه خطبها لنفسه وهي بنت عمته، وأخو عبد الله بن جحش أول من حمل راية الجهاد، ففرحت وصرت بذلك، وما هي إلا ساعات وقد تبين لها أنها مخطوبة لزيد ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكربت وحزنت وقالت: لن نتزوج مولى من موالي العرب، شريفة تتزوج مولى، كيف يصح هذا؟ ووقف إلى جنبها عبد الله أخوها وشقيقها وقال: لن يكون هذا، لن نزوج أختي بمولى من موالي العرب، ولكن الله يأبى إلا أن يتم مراده. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم, ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما كان من زينب رضي الله عنها ومن أخي عبد الله إلا أن اطرحا بين يدي الله وسلم الأمر لله, وتزوج زينب زيد بن حارثة شهيد مؤتة رضي الله عنه. إذن فلما ذل لله وخضع, فلما أسلم لله وانقاد واستسلم, رفع الله درجته فذكره باسمه في القرآن. أما زينب فجزاها الله أيضا بأكثر, إذ كانت تقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكن واحدة إلا وتولى عقد نكاحها أبوها أو أخوها أو وليها, وأنا تولى عقد نكاحي ربي فوق سبع سماوات. إذ قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما يا ربي؟ لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هل ذكرتم هذه؟ الذي يبتلى في سبيل الله ويفوض الأمر إلى الله ويستسلم لله ويطرح بين يديه أطاعه. إذن قال: وعين أمراءها, فعين زيد بن حارث مولاه أميرا عليها. من أمير غزوة مؤتة؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فإن أصيب واستشهد فجعفر بن أبي طالب جعفر الطيار, فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. هؤلاء القادة الثلاثة أو الأمراء استشهدوا في غزوة مؤتة. قال: وكان عدد أقرابها به السرية 3000 مقاتل, وكان عدد أقرابها به السرية 3000 مقاتل يقاتلون 20,000 والله 200,000. قال: ولما عين الحبيب صلى الله عليه وسلم زيدا أميرا. ما معنى الحبيب؟ تسمعونها دائما بمعنى المحبوب. المحبوب المفروض الحب, من لم يحبه فهو كافر, ملعون مقيت من أهل جهنم. لأن الله إذا أحب شيئا يا عبده أحببه, فإن أحب وكرهت فما أنت بعبده الصادق بل أنت عدوه. فأحب رسول الله لحب الله تعالى له. قال: وجد جعفر في نفسه شيئا, لما عين النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة المولى ليس بالشريف. جعفر بن من هذا؟ ابن أبي طالب بن عبد المطلب. وجد في نفسه شيئا، كيف يولي علينا مولى من موالينا؟ وهذه الفطرة البشرية. وقال: يا رسول الله، ما كنت أذهب أن تستعمل علي زيدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير. امشي فإنك لا تدري أي ذلك خير. وعندها بكى الناس عافوا. أي عندما قال امضي فإنك لا تدري أي ذلك خير، بكى الناس وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول الله أياما أو أعواما، الآن يموتون. وكان إذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن أصيب فلان فالأمير فلان، أصيب كل من ذكر بالتجربة. إذا عين قادة وقال: إذا أصيب فلان ففلان يقوم مقامه، أصيب فلان ففلان، فالغالب أنهم يصابون. فمن هنا اندهش المؤمنون وصاحوا: هلا أمتعتنا بهم يا رسول الله؟ قال: وتجهز الناس وهم في أي بلد؟ في هذه المدينة. اي والله العظيم، ونحن فيها وإلا لا؟ الحمد لله. قال: وودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. ولما ودع عبد الله بن رواحة بكى، فقال له الناس: ما يبكيك يا عبد الله؟ فقال: ما بي حب الدنيا ولا صباب بكم، ما بكيت من خوف من الموت وفراقكم أو ترك دنياكم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله، وهي قول الله تعالى من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، لست أدري كيف لي بالصدر بعد أن نرد، ما كل من ورد صدر. فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا صالحين. تذكرون أن هذه الجمل درسناها في الأسبوع الماضي، وقلنا: هيا نحفظ هذه الجملة ونودع بها أصحابنا وإخواننا. فهل حفظتموها؟ هل ودعتم بها غيركم؟ الجواب: لا. لماذا؟ ماذا قال الأصحاب لإخوانهم؟ قالوا: صحبكم الله. إذا ودعت أخاك وهو في سفر صالح في الجهاد أو العمر أو الحج أو طلب العلم، أما السفر الفاتد فلا وداع فيه ولا كلام. ولا رضا به. صحبكم الله وردكم إلينا صالحين. صحبكم الله ومن صحبه الله يخاف يهان ويذل أبدا. وردكم إلينا صالحين غير فاسدين، مأجورين غير آثمين، فائزين غير خاسرين. دعوة هذه هيا بنا نحفظها. من يريد أن يسافر غدا؟ يا إدريس، هذا سفر صالح صالح، زيارة مريض. إذا صحبك الله يا إدريس وردك إلينا صالح. قال: ولما تهيأ القوم للخروج من المدينة إلى أرض الشام أتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه، لأن هذه الترتيبات ما هي في ساعة، على الأقل 3 أيام 4 أيام إعدادات، أما قراءة هكذا كأنها في وقت واحد. إذن فجاء عبد الله بن رواحة يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فودعه ثم قال: أنت الرسول، فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظره. 3 أبيات ودع بها الحبيبة. قال: ثم خرجوا من أين؟ والله من هذه المدينة. ثم خرجوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء، مآب مكان من أرض البلقاء في 100,000 من الروم. بلغ المجاهدين المؤمنين 3,000 أن هرقل ملك الروم قد نزل بالمنطقة الفلانية من أرض البلقاء في 100,000 من الروم الصليبيين المسيحيين، ومئة ألف من العرب المتنصرة من لخم وجذام والقين وبالي، 4 قبائل تنصروا في الجاهلية. 200,000، 1,000 من الروم و1,000 من المشركين المتنصرين، من المتنصرين أيضا المسيحيين. قال: فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون أمرهم، هل يقاتلون 200,000؟ 3,000 كيف يقاتلون؟ يفكرون. وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره الخبر، رسالة يحملها شخص في 10 أيام تصل هناك، يأمرنا بالقتال أو بالعودة. قال: وننظر أمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة الأنصاري وقال: يا قومي، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، إنه الشهادة. ماذا قال؟ والله يا قوم إن الذي تكرهون للذي خرجتم له، إنه الشهادة. وما نقاتل بعدد ولا قوة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين فانطلقوا. فما هي إلا إحدى الحسنيين. أعيد كلمة عبد الله بن رواحة ماذا قال؟ قال يا قوم والله إن الذي تكرهون هو الموت لا الذي خرجتم تطلبون إنه الشهادة في سبيل الله. وما نقاتل بعدد ولا بقوة كما هو معروف من قبل ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين. إذن فانطلقوا. فما هي إلا إحدى الحسنين إما الشهادة وإما انتصار. فقال الناس صدق والله وساروا. فتلقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها مشارف تم اللقاء هناك. قال وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة. فالتقى الناس عندها وكان على ميمنة المسلمين من عقبة بن قتادة العذري وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصاري لأن الميمنة والميسرة نظام عسكري في القتال والمقدمة والمؤخرة يعني القتال ما هو بالرصاص والجبن وجها لوجه بالقوى البدنية. قال وعلى ميسرة عبادة بن مالك الأنصاري فاقتتلوا قتالا شديدا فقاتل زيد براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شار إحساق بالحرج وشدة العطش والقتل حتى شاق في رماح القوم أي مات. ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها وهو يقول ماذا يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عذابها سافية بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضرابها. قال ثم عقر فرسه قتل فرسه. هذه القضية اختلف أهل العلم فيها هل يجوز أن يقتل الإنسان فرس أو لا يجوز. الكلب بلا خلاف يجوز لكن الفرس لما قتله جعفر كأنه عرف أنه سيقتل ولم يرد أن يبقى الفرس يستعين به العدو لأن الفرس له ميزته. الفرس أفضل من 20 واحد على الأرض من المشاة. فرأى أن يعقره حتى لا ينتفع به الأعداء. ومن الصحابة من رضي بذلك ولم ينكر ومنهم من رأى عدم جواز العقر. فأنتم هذه. والآن عندنا المجاهدون الأبطال الذين كأنهم ما صاموا ولا صلوا يجعل المتفجرات في جسمه ويغلب بنفسه في صفوف المسلمين. شهيد هذا قالوا شهيد. فارس ما أجاز المسلمون عقره وقتله وهو من حماسه يحمي المتفجرات ويرمي بنفسه في العدو وهو موقن باحتراقه وموته. هل يجوز هذا؟ قولوا يجوز. أفتى به علماؤهم وقالوا جهاد، والله ما هو بجهاد ولا صح ولا أجابها بعدها، سواء كان في اليهود أو كان في المسلمين. ما جاء الإسلام بهذه الأباطيل والشطحات والتضحيات، جاء بأنوار الله عز وجل تضيء مشارق الدنيا ومغاربها، العدل والقسط والحق والإيمان والصدق والعلم والمعرفة. قال ثم عقر فرسه، وهو أول فرس عقر في الإسلام، وقاتل جعفر حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى وقاتل حتى قطعت يده اليسرى، فاحتضن الراية بعضديه حتى قتل، لأن الراية لها شأن، وإذا سقطت انهزمت الأمة وتفرق الجيش. ذي عادة عندهم في ذلك الزمان، الراية ما دارت مرفوعة المقاتلون مصممون أو مقاتلون، إذا سقطت انتهى القتال. فقطعت يده اليمنى التي تحمل الراية، فحملها باليسرى ووقف يقاتل بإخوانه، فضربت اليسرى فقطعت، فضم الراية إلى عضديه وبقيت مرفوعة، والقتال دائر ومستمر. قال وقاتل حتى قطعت يده اليسرى، فاحتضن الغاية بعضديه حتى قتل، فوجل به 87 رمية وضربة وطعنا، ضربة بالسيف ورمية بالسهام وضربة وطعنا بالرمح. قال في جوار الله تعالى وإغوانه، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم تقدم فتردد بعض التردد، أخذ الراية وتقدم ثم تردد، هل يتقدم أو يقف؟ ثم قال يخاطب نفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، إن أحب الناس إن أجلب الناس وشد الغنى، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما كنت مطمئنا، هل أنت إلا نطفة في شنة، قطرة ما في شنة يا بدر. ثم نزل على فرسه، فجاءه ابن عم له بعرق او عرق قطعه لحم، قال بعرق لحم، فقال شد بهذا صلبك، فقد لقيت ما لقيت من شده التعب والعطش والجوع. فاخذه فانتهت منهتا، ثم سمع الحطام في ناحيه العسكر الهجمه، فقال لنفسه: وانت في الدنيا. ثم القاه واخذ سيفه وتقدم، فقاتل حتى قتل. فالى رحمه الله ورضوانه. تعقيب: قد يقولون وستقولون هذا الشيخ يعطل الجهاد، وهو يقرأ في الجهاد، تريدون الجهاد ولا لا؟ هل في استطاعتكم أن تصبحوا أو تمسوا وأنتم كرجل واحد؟ ما نستطيع فلا جهاد. هل تستطيعون أن تصبحوا أو تمسوا كرجل واحد لا فرق ولا خلاف ولا تكب ولا انزعاج ولا غلا ولكن حب وولاء؟ إن أصبحتم هكذا وقلتم الله أكبر وزحفتم على أي جانب في الحياة إلا وسقط أمامكم. أما ونحن كما نحن السب والشتم والنقد والطعن والدنيا والتكالب والفسق والفجور والظلم ولا نجاهد ماذا؟ ندخل الأثار فيما نحن فيه ماذا استفاد؟ الشرك والخرافات والضلالات والإجرام، وقل من يموت على حسن الإسلام. نقاتل من؟ ماذا نصنع إذن يا شيخ؟ الطريق رسمناه بفضل الله ومنته علينا والحمد لله. الطريق أن نرجع رجوعا صادقا إلى إيماننا وإسلامنا وإحساننا. والطريق على أهل كل قرية في بلاد العرب والعجم، وعلى أهل كل حي في مدن العرب والعجم، أن يجتمعوا كل ليلة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في مسجد حيهم وقريتهم كاجتماعنا هذا، يصلون المغرب ويجلس النساء وراء ستارا والأطفال صهوبا كالملائكة بين أيديهم والفحول أمامهم، ويجلس لهم عالم رباني ويتعلمون ليلة آية وأخرى حديثا، يتعلمون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم طول العام ما تمضي السنة وأهل القرية وكأنهم رجل واحد، ما تمضي السنة وأهل الحي وكأنهم رجل واحد، وتنتهي مظاهر الفساد، مظاهر الظلم والخبث، مظاهر الشرك والباطل، مظاهر الوساوس والانخداع، ويصبحون أمة ربانية. لو رفع أيديهم من الله وسألوا إزالة الجبال لأزالها. ويومها تعشيقكم الدنيا ويود الكفار أن يكونوا مثلكم ويرحبون بكم إذا أردتم أن تدخلوهم في رحمة الله. هذا ما نستطيعه. إذا ماذا نستطيع؟ فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لتسألن عنها يوم القيامة. والله لا سبيل إلا هذا، هذا سبيل رسول الله الذي سلكه ورجاله وأصحابه. أما والجهل مخيم على قلوب الأمة وهي لا تفكر إلا في الدنيا وما فيها، ثم تجاهد أنت وتريد أن تقيم الدولة الإسلامية، على من تقيمها؟ أين أهلها الذين يذعنون لها ويقبلون عليها ويؤتون الزكاة وهم فرحون ويقيمون الصلاة وهم عاشقون؟ أين هم؟ قال: ثم نزل على فرسه فجاءه ابن عم له بعرق لحم فقال: شد بهذا صلبك أي ظهرك فقد لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهس من ناس بأسنانه، ثم سمع الحطام المعركة دارت في ناحية المعسكر، فقال لنفسه: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه، ألقى ذلك اللحم وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل، فإلى رحمة الله ورضوانه. واشتد عليهم الأمر، وكان قطب القائد قد قتل قبل ذلك، فقتله مالك ابن زافل قائد العرب المتنصر. ثم أخذ راية ثابت بن أرقم أخو بني الأجلان وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الغاية دفع القوم وحاش بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف الناس ثم أقبل بهم قائل أقبل بهم قائلا في ثم أقبل بهم قافلا في طريقه إلى المدينة المنورة إلى المدينة النبوية. أنقذهم إنقاذ استل لهم استلال الشعر من عليهم 3000 إلا شيء إجناس من عدد يستلهم من 200,000 كيف وانحاز بهم وحاد علم بها. والآن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة لا تلفاز ولا سلكي ولا سلكي. والرسول يفصل لهم الأحداث كما جرت وهم يشاهدون آيات النبوة. قال وبالمدينة يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بجريان المعركة بالتفصيل كأنه يشاهدها عن كثب وقرب فيقول بعد أن رقي المنبر هذا المنبر ونادى بالصلاة جامعة ليجمعهم ليعلن لهم عما تم وما جاء بالحرب. الصلاة جامعة باب خير باب خير باب خير 3 مرات أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم لقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا فاستغفر له أيضا ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وصمت حتى تغيرت وجوه الأنصار. لماذا صمت؟ وظنوا أنه قد كان من عبد الله ما يكرهون لأنه أنصاري. ثم قال صلى الله عليه وسلم فقاتل القوم حتى قتل شهيدا ثم قال لقد رفعوا إلى الجنة على سور من ذهب فرأيت في سرير رواحة زوارا عن سرير صاحبي فقلت عما هذا فقيل مضيا وتردد بعض التردد ثم مضى. مشاهدة لا حجاب ولا ستار أبدا. أعيدها قال فقد رفعوا إلى الجنة على سور من ذهب فرأيت في سرير ابن رواحة إزرارا عن سريري صاحبيه ما هم مستويون ما هم مستويون فقلت عما هذا فقيل له مضيا وتردد بعض التردد ثم مضى كما تقدم. ولما قتل ابن رواحة أخذ غاية ثابت بن أرقم الأنصاري وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فاصطلحوا على خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فلقب من تلك الساعة بسيف الله في الأرض. قال فعاد بالناس فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بي جعفر البارحة في النوم، مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة له جناحان مخضب القوائم بالدم. فمن ثم قيل فيه جعفر الطيار، جعفر الطيار مر برسول الله في النوم ومعه الملائكة ولو جناحان مخضب القوائم بالدم، قائمة الجناح جناح. والآن امرأة جعفر تحدثكم. مر جعفر بن أبي طالب تحدثنا. الحمد لله، كيف استطعنا أن نسمع حديثنا بين وبين 1400 سنة؟ هذا فضل الله علينا والحمد لله. أتي جعفر. وقالت أسماء بنت عميس زوج جعفر الطيار بن أبي طالب رضي الله عنهما، قالت: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفر ودهنتهم وطيبتهم، كان يدهنون بالزيت حتى ما يكون الجفاف، غسلت أولاد جعفر أولادها ودهنتهم، فأخذهم أي الله صلى الله عليه وسلم وشمهم ودمعت عيناه، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمهم إليه وشمهم ودمعت عيناه. فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم، أصيب هذا اليوم. ثم عاد إلى أهله فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، فهو أول ما عمل في دين الإسلام. ولما رجع الجيش ودنا من المدينة لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عبد الله بن جعفر فجعله بين يديه. لما خرج المسلمون يستقبلون المجاهدين، خرج معهم الأطفال والنساء والرجال، فجعفر له ولد عبد الله فاتح أفريقيا بكاملها. قال لهم: أعطوني جعفر عبد الله، فحمله وقبله وشمه وأوكبه معه. قال: فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه، فجعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون: يا فرار يا فرار. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. تعرفون الفرار جمع فار والكرار جمع كار. المسلمون يعني ما فرحوا بعودة 3000 مهزومين، فقالوا: أنتم فررتم. فقالوا: الفرار. قال الرسول: ليسوا بالفرار بل هم الفرار. اي والله. والان حافظتم هذه القطعه، اسمعوا نتائجها وعبارها علنا نستفيد لو كنا اهلا للاستفاده. نتائج وعبر. اولا: فضيلة الأمراء 3 زيد وجعفر وابن رواحة، من أمرهم؟ ألا يكون لهم فضل؟ والذي أمرهم رسول الله. مواقفهم ما عرفناها تقتضي حبهم وكرامتهم ولا لا؟ ثانيا: مشروعية توديع المسافر إلى سفر صالح كالجهاد والحج ونحوهما، لا للعبث واللعب واللهو والباطل. كيف نودعهم؟ صاحبكم الله وردكم إلينا صالحين. ثالثا عظم خشية عبد الله بن رواحة وخوفه من النار. كيف عرفنا هذا؟ من أخذنا ما بكى ما يبكي. قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا وردت أنا كيف أصدر؟ من أين لأنني أصدر؟ هذا من عظام الخوف من الله والخشية وإلى لا. رابعا بيان حقيقة كشف بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحة، وهي أن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا قوة، وإنما يقاتلون بالدين، فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا وإلا انكسروا. هم إخواننا في الجزائر يقاتلون بالدين لا بالعدد، وفي فلسطين إذا سينتصرون. أين الدين الذي يقاتلون به؟ أنسيتم أنه لا يحل قتال إلا إلا براية، راية إمام يبايعه المسلمون نساء ورجالا ويقودهم على منهج الله، وهو الذي يبعث بهم إلى الغزو والجهاد. ما كل جماعة تقوم وتقاتل وتقتل المسلمين وتقول جهاد وننتصر. يجب أن نقول هذا وإلا خدعناكم، والله الذي لا إله غيره ما صح جهاد ولا انتصر أهله إلا إذا كان سراية لا إله إلا الله وإمام بويع واتبعه الناس زمنا وهم يعبدون الله وراءه مستقيمين. الجهاد ما هو لإقامة الدولة، الجهاد من أجل أن يعبد الله تعالى وحده بما شرع. قال خامسا مشروعية مخاطبة النفس وترويضها على الطاعات. ماذا هذا؟ ما جعفر ما خاطب نفسه في ثلاث أبيات قبل أن يدخل معركة. سادسا آيات النبوة المحمدية تتجلى في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بسير المعركة ووصفه لها كأنه يديرها ويشاهد سير القتال فيها، ولم يخف في شيء منها ولو قل. ولم يكن يومئذ أخبار سلكية ولا سلكية ولا عرض تلفاز ولا فيديو، فكان إخباره أعظم آية على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله. سابعا بيان فضل خالد وسبب تلقيبه بسيش الله. ما أنقذ 3000 من 200,000 إلى لا بحنكته وسياسته ورشده وشجاعته. ثامنا بيان تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت الأمراء وخاصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. تاسعا مشروعية صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بالمصيبة وحزنهم على فقيدهم، وأن أول طعام صنع لهذا الغرض هو ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، فكان سنة قولية وعملية إلى يوم القيامة. وأخيرا عاشرا مشروعية حمل الطفل الصغير وشمه وتقبيله رحمة به وشفقة عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.